Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil enbiya'i vel mürselin. Nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. Ba'da en beyyena Şeyhul İslam rahimahullah tefsire temâthul ve teşâbuh inda el eşâire قال ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه إذن النتيجة أن نفي التشبيه بهذا التفسير لغو من القول لماذا؟ لأنه لم يقل أحد بتساوي الخالق مع المخلوق من كل وجه ولا يلزم من نفي هذا وهو التشابه المطلق لا يلزم من نفيه هذا يعني التشابه المطلق لا يلزم من نفيه نفي التشابه من بعض الوجوه الذي يقع فيه الناس ما الذي يقع فيه الناس؟ إثبات التشابه من بعض الوجوه فيشبه المخلوق مع الخالق في بعض صفاته أو يقع في تشبيه الخالق مع المخلوق في بعض صفاته هذا الذي يقع ليس في نفيكم نفي هذا الذي يقع فيه الناس فيكون نفيكم لا فائدة فيه لأنه نفي لما لم يثبته أحد أما ما يقع فيه بعض الناس وهو إثبات مطلق التشابه فليس في نفيكم نفي له واضح يا مشايخ؟ إذن نفيكم ليس فيه فائدة لأنه لم يقل أحد بهذا التفسير الذي بإثبات التشابه بهذا التفسير الذي ذهبتم إليه هذا الوجه الأول لازلنا مع مناقشة الضابط الأول وهو جعل التشبيه معيارا للإثبات والنفي أو جعل التشبيه معيارا للنفي والقول بأن ما يستلزم التشبيه يجب نفيه ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه ومنازرهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه التشبيه إن أريد به الاشتراك في المعنى العام فهذا كما سبق في كلام شيخ الإسلام ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك واضح؟ فمثلا الخالق والمخلوق يشتركان في الوجود هذا المعنى العام ولكن وجود الخالق يخصه ووجود المخلوق يخصه هذا القدر المميز إذا اعتبرت أن إثبات القدر المشترك تشبيه فهذا باطل لماذا؟ لأن هذا ليس تشبيه ليس هو التشبيه الذي يجب نفيه متى يكون التشبيه باطلا؟ إذا أثبت للمخلوق ما يتميز به الخالق أو العكس إذا أثبت للخالق ما يتميز به ما يختص به المخلوق أو العكس هذا هو التشبيه الذي يجب نفيه واضح؟ أما القدر المشترك فنفيه ليس هو التشبيه الذي يجب نفيه. إذ ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. ما به الاشتراك إثباته ليس تشبيها يجب نفيه، وما به التميز والاختصاص هذا الذي يجب نفيه. بعض الناس يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم طبعا له تفسير يخصه. هذا اللفظ التشبيه له تفسير عند هذا التفسير يخصه هو، يفسره بمعنى من المعاني. ثم كل من أثبت هذا المعنى يتهمه بالتشبيه ويقول إنه مشبه، ومناظره يقول ليس هذا المعنى هو من التشبيه أصلا، من التشبيه الذي يجب نفيه. واضح؟ وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقول كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل. طبعا هو قد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، هذا جملة معترضة. نحن لازلنا مع التشبيه، ويقول شيخ الإسلام بعض الناس قد يفسر التشبيه بمعنى خاص، وكلما وجد هذا المعنى عند الناس قال وقع في التشبيه. فمثلا المعتزلة قالوا المعيار في الإثبات والنفي هو التشبيه، وفسروا التشبيه بماذا؟ قالوا كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه. لاحظتم تفسير التشبيه عندهم؟ متى يقع في التشبيه؟ إذا أثبتت لله صفة قديمة. كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه. فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا. لماذا؟ لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله. فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما، فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. واضح؟ ما هو أخص أوصاف الإله سيأتي في بياني في كلام شيخ الإسلام. عند المعتزلة أخص أوصاف الإله انفراده بصفة القدم. إذن التوحيد إثبات قديم واحد. جديد هذا، التوحيد إثبات قديم واحد. بعد هذا التفسير إذا أثبتت لله عز وجل أي صفة، يسألك المعتزلي يقول هل هذه الصفة التي أثبتها قديمة أو حادثة؟ إذا كانت حادثة هذا يستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه، وهذا لا يجوز، وهذا يتفق معهم جميع المتكلمين بدون استثناء. جميع المتكلمين لا يثبتون لله عز وجل الصفات الفعلية، لأنها عندهم تستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه. حلول الحوادث بذاته سبحانه أصل لأجله نفوا الصفات الفعلية كلها. الله عز وجل أثبت لنفسه الاستواء، وأثبت لنفسه صفة الغضب وأثبت لنفسه صفة المجيء والإتيان. كل هذه الصفات ينفونها لماذا؟ وصفة الرحمة ينفونها لماذا؟ لأنها تستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه. ما هو حلول الحوادث بذاته سبحانه؟ هل هناك شيء جديد يحل بذاته سبحانه؟ هذا لا يقول به أحد. يعني في ظاهر اللفظ حلول الحوادث بذاته سبحانه، هذا كما يقولون يخرع، ولكنك لما تسأله تجد أنه ينطلق من أصوله حلول الحوادث بذاته سبحانه. إذا كنت تعتبر اتصاف الله عز وجل بالصفات الفعلية تعتبرها حلولا للحوادث فأنت وشأنك، ولكن الله عز وجل أثبتها لنفسه. تسميها حلولا للحوادث بذاته، تسميها تجسيما، تسميها تشبيها، هذا شأنك، ولكنك لا تلزمني بالتشبيه الذي فسرته بهذا التفسير. لاحظ كيف أن الفوضى بدأ. فسر التشبيه تفسيرا معينا وألزم هذا الجميع، فمن خالفهم اتهمه بالتشبيه. إذن أي صفة تثبتها لله عز وجل فأنت مشبه عند من؟ عند المعتزلة، لأن هذه الصفة كما قلنا إما أن تثبتها حادثة فهذا حلول للحوادث بذاته سبحانه، وإما أن تثبتها قديمة وهنا قد وقعت في الشرك. الله عز وجل قديم وهذه الصفة قديمة، وأخص أوصافه القدم، وهذه الصفة شاركته في القدم، وبالتالي وقعت في الشرك. سبحان الله، شرك جديد. وهكذا أشغل الأمة بتحريف المسميات والمصطلحات الشرعية، أفرغوها من معانيها الشرعية وألبسوها معاني أخرى، وبالتالي ضاع التوحيد. التوحيد عند المعتزلة إثبات قديم واحد، وبالتالي إذا أثبتت الصفات إما أن تثبتها حادثة هذا يستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه، وإما أن تثبتها قديمة وهذا يستلزم الشرك، لأن الله عز وجل قديم وهذه الصفة قديمة. شاركته في أخص أوصافه وهو القدم. نحن هنا خلافنا مع المعتزلة في تفسير التشبيه وفي تفسير التوحيد وفي تحديد أخص أوصاف الإله. فهمنا ما يقوله المعتزلي، هذا أهم شيء. يقول شيخ الإسلام ومثبتة الصفات، مثبتة الصفات هنا يشمل الصفاتية كلهم، والصفاتية فيهم الكلابية وفيهم الأشاعرة وفيهم الماتريدية وفيهم أهل السنة والجماعة، كلهم الصفاتية، هذا المصطلح يشملهم كلهم. مثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره. أنتم أخطأتم في تحديد أخص أوصاف الإله. أخص أوصاف الإله ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين. أسماء الله عز وجل، الأسماء الحسنى على قسمين، قسم لا يجوز إطلاقه على غير الله عز وجل، مثل كونه رب العالمين، والإله الإله الرب بالألف واللام. هذه الأسماء لا يجوز إطلاقها على غير الله عز وجل. أيضا أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير وأنه إله واحد، هذه كلها هي أوصاف لا يتصف بها غير الله عز وجل، فإطلاقها على غير الله عز وجل شرك. واضح؟ والصفة لا توصف بشيء من ذلك. الصفة التي أثبتناها لله عز وجل مثلا صفة القدرة وهي صفة قديمة، هل هي رب العالمين؟ ما تفعل شيء، الصفة ما تفعل شيء، الصفة تكون تابعة للموصوف، الصفة لا تقوم بنفسها، الصفة تقوم بغيرها. وبالتالي لا يجوز أن تصفها بأن هذه الصفة بكل شيء عليم، وأن هذه الصفة إله واحد، وأن هذه الصفة كيت وكيت. أخص أوصاف الإله لا يمكن أن تطلقها على هذه الصفة. واضح؟ لأن الصفة لا تفعل شيء، الموصوف بالصفات هو الذي يفعل بالصفة. واضح؟ إذن نحن نخالفهم في تحديد أخص أوصاف الإله وفي تحديد الشرك والتوحيد بناء على هذا التحديد والتخصيص. وعندهم كل من يثبت الصفة هو مشرك، ولذلك جعلوا التوحيد جعلوه أحد الأصول الخمسة. أصولهم الخمسة هي التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أركان الإيمان عندهم هذه الخمسة، وأركان الإيمان عندنا أن تؤمن بالله وملائكته ورسله، هذه أركان الإيمان عندنا، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. واضح؟ طيب، نحن قلنا أن الصفاتية يشمل الجميع، الكلابية والأشاعرة والماتريدية وأهل السنة والجماعة. ما موقفهم من وصف الصفة بالقدم؟ نحن رددنا على المعتزلة وقلنا لهم لا نوافقكم على كون أخص أوصافه هو القدم، ما نوافقكم عليه، ولكن ما موقفنا في وصف الصفة بالقدم أو غيرها؟ هذا يبينه شيخ الإسلام هنا، وسيبين أن هناك أربع مواقف للصفاتية في وصف الصفة بالقدم. ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم. هذا الفريق لا يصف الصفة بالقدم، بل يصف الرب بذاته وصفاته بأنه قديم. ما الذي يتحاشى هذا الفريق؟ هذا الفريق يتحاشى من وصف الصفة بالقدم لإشعار ذلك بشيء من الانفصال، انفصال الصفة عن الموصوف. إذا قلنا الصفة قديمة والموصوف قديم، هذا قد يشعر أن الصفة منفصلة عن الموصوف، قد يشعر احتياطا، يقولون الرب بذاته وصفاته قديم. ولكن الصفة شملها القدم، وليس كذلك؟ طبعا القول بأن صفات الله عز وجل كلها قديمة هذا فيه نظر. نحن نتحدث عن الصفات الذاتية والأزلية، لأن من صفاته صفات ذاتية ومنها صفات فعلية، ولكن هذا يقال في جنس الفعل. جنس الفعل يقال أنه قديم النوع ولكنه حادث الآحاد، وكذلك الكلام، ولكن لا يقال أن صفات الله عز وجل كلها قديمة، لا يقال هذا. نحن ذكرنا أن الصفات من حيث تعلقها بذات الله عز وجل تنقسم إلى كم قسم؟ قسمين أو ثلاثة: صفات ذاتية وهي قديمة وهي التي لا تنفك عنها الذات الإلهية، وصفات فعلية وهي التي تتعلق بمشيئته وقدرته، وصفات فعلية باعتبار وذاتية باعتبار، أليس كذلك؟ إذن لا يجوز أن نقول صفات الله عز وجل كلها قديمة، ولكننا هنا نتحدث عن الصفات الأزلية والذاتية. هل نصفها بالقدم؟ هذا الفريق عنده تحفظ في التعبير، ولذلك يقول الرب بصفاته قديم، إذن شملها القدم، أليس كذلك؟ ولكن عندهم احتياط في التعبير حتى لا يشعر بشيء من الانفصال للصفة عن الموصوف. واضح؟ هذا الفريق الأول. ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة، ولا يقول هو وصفاته قديمان. يقول هو قديم وصفته قديمة، ولكن يقول لا يجوز أن نقول هو وصفاته قديمان. هذا الصنف لا يرى بأسا بوصف الصفة بالقدم كما يوصف به الرب سبحانه، مع العلم بأن صفة قدم الصفة تابع لقدم الموصوف. إذا قلنا الصفة قديمة، هل حكمنا على الصفة بأنها مستقلة؟ الصفة أصلا تابعة للموصوف. الصفات ولو كثرت لا تستلزم التكثير في الموصوف. واضح؟ لا تستلزم تكثير الموصوف ولا تستلزم تعدد الموصوف، لأن جميع الصفات تكون صفة لموصوف واحد. إذن هذا الفريق لا يرى بأسا في وصف الصفة بالقدم، مع العلم أن قدم الصفة تابع لقدم الموصوف، ولكن هذا الصنف يتحاشى من وصف الرب وصفاته بالقدم بصيغة التثنية. لا يرى أن يقال هو وصفاته قديمان. لماذا؟ لأن التثنية تشعر بشيء من الاستقلال، بشيء من استقلال أحد المثنيين عن الآخر. هو وصفاته قديمان، لأن هذا الصنف جميع الأصناف كلهم لأنهم يرون أن قدم الصفة تابع لقدم الموصوف، ولذلك يتحاشى هذا الفريق أن يعبر بلفظ يوحي بشيء من استقلال الصفة عن الموصوف. فهمنا لماذا يتحاشى هذا الصنف من جمع الصفة مع الموصوف في لفظ واحد؟ هو وصفاته قديمان، يتحاشون من هذا. ومنهم هذا الفريق الثالث من يقول هو وصفاته قديمان، يتجاوز هذا الخوف الذي كان عند الفريق الثاني، ولكنه يقول يعني هذا الصنف لا يرى بأسا، لا يرى مانعا من قوله الرب وصفاته قديمان بصيغة التثنية. لماذا؟ لأن الصفة قديمة بقدم الموصوف وليست مثلا له، لذلك يقول، ولكنه يقول ذلك أي جمعهما في صيغة واحدة بصيغة التثنية لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، لا يقتضي. وإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات، واضح؟ وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم، فضلاً عن أن تختص بالقدم. الذات المجردة التي لا تتصف بصفات لا وجود لها. أي موجود سيوصف أقل شيء بالموجود، ليس كذلك؟ ها؟ وسيوصف بأن وجوده إما ممكن كان من غيره أو واجب لذاته، أليس كذلك؟ إذن أي موجود لا بد أن يوصف بصفات. إذن وجود ذات مجردة عن الصفات هذا ليس متصورا أصلا. هذا يدندن حوله المتكلمون، لأنهم يفترضون وجود ذات مستقلة عن الصفات، ثم يتحدثون عن الصفات كأنها شيء مستقل عن الموصوف. هذا لا يجوز. إذن قدم الصفة تابع لقدم الموصوف، وبالتالي حتى ولو جمعتهما في صيغة واحدة بصيغة التثنية هذا الصنف لا يرى بأسا من ذلك ولا يرى مانعا في ذلك. وقد يقولون هذا الصنف هو نفس الصنف الثالث، لا يختلف عن الصنف الثالث، وقد يقولون أن الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا ربا. واضح هذا؟ إذا وصف الله عز وجل بصفات هل يستلزم أن تكون صفاته ربا وإلها؟ يمثل بمثال، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا، صفات النبي صلى الله عليه وسلم هل يستلزم أن تكون نبيا أيضا لأن الموصوف نبي؟ إذن صفات الإله صفات الرب هل يستلزم أن تكون هذه الصفات إلهة أو لها صفة الربوبية؟ أبدا. واضح؟ ولكن هذه صفات عظيمة لأنها تابعة لموصوف عظيم وهو الله عز وجل، هي صفاته، هي تابعة لموصوف اختص بها عن غيره، ولكنها ليس لها صفة الألوهية وليس لها صفة الربوبية. جميع الصفات تابعة لموصوف واحد، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. جميع صفات الكمال لله عز وجل، له ملكا واستحقاقا، هو الذي يستحقها ولا يستحقها غيره. حتى الصفات التي للمخلوقين من الصفات التي له أيضا، العلم والقدرة وغيرها، فما يختص به الله عز وجل ليس لغيره. فعلم الله عز وجل العلم الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض ليس لغيره. أنت أيها المخلوق علمك بنفسك، ما تعلمه عن نفسك لا يمثل ذرة فيما لا تعلمه عن نفسك، أليس كذلك؟ كم نسبة ما تعلمه عن نفسك؟ انظر إلى التخصصات هذه المختلفة التي تختص بجسد الإنسان. إذن ما تعلمه عن نفسك لا يقارن أبدا بما لا تعلمه عن نفسك، فكيف بغيرك؟ أبدا. إذن علم الله عز وجل يختص به وعلم غيره يختص به. العلم الذي يختص بالمخلوق لا يشاركه فيه الخالق أبدا، لأن هذا العلم علم ناقص ومحدود، ومحدود بوسائله، محدود بمدركاته، وقليل جدا ضئيل. إذن هذه كما قلنا وصف الله عز وجل بالصفات لا يستلزم الشرك كما ذهب إليه المعتزلة الذين جهلوا التوحيد، توحيد المرسلين جهلوا، وأشغلونا بتوحيد جاءوا به جديد. ليس هذا فقط، بل جعلوا أنفسهم هم أهل التوحيد. في كتب الفرق وخاصة في كتب المعتزلة قال أهل التوحيد وهم المعتزلة، وقال غيرهم وفيهم نحن، وعند الصوفية قال أهل التوحيد هم وغيرهم بما فيهم المعتزلة، لأن المعتزلة أقل شيء يثبتون الإله والمألوه، وهم مشركون عند الصوفية. هذا الاصطلاح خاص بالمعتزلة كما يرونهم أهل التوحيد والعدل، أو يقولون أهل التوحيد. نعم، فهؤلاء الإشارة إلى من؟ إلى المعتزلة، لازلنا معهم. فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي يناظرهم فيه أولئك. من أولئك؟ أهل السنة والجماعة وكذلك الأشاعرة وغيرهم، كلهم يناظرونهم في هذا الذي يقولون. المعتزلة يصفون الأشاعرة بالتشبيه، أليس كذلك؟ الأشاعرة عندهم مشبهة، لأنهم يثبتون الصفات، يثبتون بعض الصفات، وإثبات صفة واحدة عندهم تشبيه، فكيف بسبع صفات كما هو حال الأشاعرة، أو ثمان صفات كما هو حال الماتريدي. ثم يقول لهم أولئك، من هم أولئك مخالفوهم؟ أولا يخالفونهم في تعريف التشبيه، ويخالفونهم في تعريف التوحيد، ويخالفونهم في تعريف الشرك، يخالفونهم بذلك. ثم يقولون هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس وهم أنتم تشبيها، فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع، وإن الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية. واضح؟ هؤلاء يقولون أولا نحن نخالفكم في تحديد أخص صفات الله، نخالفكم في هذا. ثم هب أن هذا تشبيه عندكم، ولكن هذا التشبيه ليس ذلك التشبيه الذي نفته الأدلة العقلية والشرعية، أو الأدلة الشرعية والعقلية. هذا تشبيه يخصكم، تثبتونه تنفونه، هذا الشيء يرجع إليكم. أما إذا أردنا أن نتقيد بالأدلة الشرعية والعقلية فليس ذلك التشبيه هو الذي نفته الأدلة الشرعية والعقلية، ليس في الكتاب والسنة أنما يستلزم الاشتراك في القدم لا بد أن تنفوه، ليس في الكتاب والسنة. ليس في الكتاب والسنة أن أخص أوصاف الإله هو القدم، وأن كل ما يستلزم الاشتراك معه في القدم لا بد أن ينفى، ليس هذا في الكتاب والسنة. واضح؟ إذن لاحظوا الفوضى في هذا الضابط، نحن ما لازلنا من الضابط. ضابط وضعه المعتزلة وطبقوه على غيرهم، فجعلوا كل من يثبت الصفات جعلوهم ماذا؟ مشبه. ويقال لهم: والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك، وهذا الذي ينبغي أن ينفى وهذا الذي يجب أن ينفى، واضح؟ وليس هذا الذي تقولونه أنتم. ولكن يقولون: الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفأه ولا نده، فلا تدخل في النص أصلا، ها؟ ولو كانت داخلة لكانت المثلية منتفية منها. أصلا هي لا تدخل في النص، حتى ولو دخلت، حتى ولو كانت داخلة في النص لكانت المثلية منتفية منها. لماذا؟ لأنها تابع الموصوف، واضح؟ إذن بما أن الصفة ليست كفء الموصوف ولا ند الموصوف ولا مثل الموصوف، فبالتالي لا يلزمنا ما تلزمون غيركم به، لا يلزم الصفاتية الشرك الذي تزعمونه، واضح؟ وأما العقل، هذا من الناحية الشرعية، لأنه يقول: وإنما الواجب النفي ما نفته الأدلة الشرعية. والأدلة الشرعية وردت بنفي مسمى المثل والكفء والند، وقد علمنا أن هذا منتفٍ، هذا بالنسبة للأدلة الشرعية. أما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة، العقل لم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. أليس مخالفوكم أيضا عندهم عقل، وخاصة الأشاعرة والماتريدية الذين يشاركونكم في العلوم العقلية، ها؟ فلو كانت الأدلة العقلية مطبقة وقطعية في نفي هذا الذي تنفونه لشاركوكم فيه، ها؟ أليس كذلك؟ مما يدل على أن ما تزعمونه من الأدلة العقلية ليست أدلة عقلية، هي أمور زعمتموها، أوهام توهمتموها، ها؟ خيالات تخيلتموها، وليست أدلة عقلية. وكذلك أيضا يقولون، وكذلك أي بالإضافة إلى الشبهة السابقة، وهي أن إثبات صفة قديمة لله عز وجل يلزم منه إثبات مثيل له. بالإضافة إلى هذه الشبهة تقول المعتزلة والجهمية: إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز. في الضابط الأول، ماذا كان الضابط عندهم؟ الضابط في النفي ماذا كان؟ ها؟ نفي تشبيه. وهنا ضابط آخر، يقولون: الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز، والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهو التشبيه، ها؟ للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه، ها؟ هذا مذهب المعتزلة. يقولون: عموما الصفات لا تقوم إلا بجسم، وبالتالي لا نثبت له أي صفة. انتقل إلى الجهمية، طبعا هذا القول يشترك فيه المعتزلة والجهمية، أن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، ولو قامت بالله عز وجل الصفات لكان مماثلا لسائر الأجسام. وهذا هو التشبيه، هذا يشترك فيه الجهمية والمعتزلة. ولكن الجهمية انفردت بتطبيق هذا حتى على الأسماء. الجهمية يقولون إن أي مسمى باسم لا يكون إلا جسما متحيزا، وبالتالي لا يجوز أن نسمي الله عز وجل بأي اسم من الأسماء، لأن تسميته بأي اسم يستلزم أن يكون مماثلاً لسائر الأجسام، والأجسام متماثلة، فيستلزم هذا التشبيه. واضح؟ طيب، هذا مذهب الجهمية ومذهب المعتزلة. وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية. هؤلاء من؟ هؤلاء الأشاعرة. هؤلاء الأشاعرة. وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك. يقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما، فلو أثبتنا علوه للازم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها، كما يقوله صاحب الإرشاد وأمثاله. صاحب الإرشاد هو الجويني، له كتاب وهو مطبوع، الإرشاد إلى قواطع الأدلة، وهو مطبوع. والجويني شيخ الغزالي، الغزالي توفي سنة 505، والرازي توفي سنة 606، يعني بعده بمئة سنة. والجويني توفي سنة 400 وأظنه 78 أو 74. إذن الجويني شيخ الغزالي. شيخ الإسلام لما يقول صاحب الإرشاد فهو يشير إلى طبقة معينة من طبقات الأشاعرة. والأشاعرة لهم ثلاث طبقات، كما أن الإمام الأشعري له ثلاث طبقات، له ثلاث مراحل. الأشاعرة الأشعرية لها ثلاث مراحل، كما أن الإمام الأشعري نفسه له ثلاثة مراحل. والإمام الأشعري في مراحله الثلاثة من سيء إلى أحسن، أو من حسن إلى أحسن، وهم عكس. الأشاعرة في طبقاتهم الثلاثة من الأحسن إلى السيء. واضح؟ الإمام الأشعري كان معتزليا ثم كلابيا ثم سلفيا، سلفيا في الجملة. الأشاعرة بدأوا من الكلابية ثم المعتزلة ثم الفلسفية. صاحب الإرشاد يمثل الطبقة الثانية من طبقات الأشاعرة، وهي الطبقة التي بدأ عندها نفي الصفات الخبرية. من ينفي الصفات الخبرية وهم الذين يتحدث عنهم شيخ الإسلام هنا، يوافقون المعتزلة والجهمية في أصل الشبهة. المعتزلة ماذا يقولون؟ أن الصفات لا تقوم إلا بجسم، هذه المقدمة الأولى. الصفات لا تقوم إلا بجسم، والمقدمة الثانية الأجسام متماثلة، والنتيجة من يثبت الصفات فهو مشبه. واضح؟ الصفات لا تقوم إلا بجسم، هذه المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية والأجسام متماثلة، فمن يثبت الصفات يكون ماذا؟ مشبها. الأشاعرة سلموا لهم المقدمة الثانية وهي تماثل الأجسام، سلموا لهم المقدمة الثانية وهي تماثل الأجسام، ولم يسلموا لهم المقدمة الأولى وهي أن الصفات لا تقوم إلا بجسم، فقالوا الصفات قد تقوم بما ليس بجسم كما تقوم بما هو جسم. واضح؟ بمجرد موافقتهم لهم في شيء من مقدماتهم سيضطرون إلى موافقتهم في بعض الباطل. واضح؟ من الذي سيسلم من شرهم؟ من لا يعبأ به في جميع مقدماته. مقدمتك الأولى باطلة ومقدمتك الثانية أبطل ونتيجتك أبطل. واضح؟ وبالتالي سلمنا من شرهم. أما من سلم لهم شيئا من المقدمات فقد أسلس قياده له في بعض الشر، وهذا الذي حصل. سلموا لهم أن الأجسام متماثلة. طبعا التماثل سبق أن ذكرنا تعريف التماثل عندهم. الأجسام متماثلة هذا يرجع إلى نظرية تماثل الأجسام، وهذه النظرية الطويلة وعريضة. لأجل هذه النظرية عندهم البعوض مثل الفيل، البعوض مثل الفيل، وسبق أن ذكرت أن من قواعدهم في التماثل أنه إذا ثبت التماثل لا يجوز أن تكون هناك جهة اختلاف، فلا يجوز لك أن تقول أن البعوض تختلف عن الفيل أو أن الفيل يختلف عن، لا يجوز عند هؤلاء العقلاء. واضح؟ ولأجل هذه النظرية ذكر الفخر الرازي أن الإمام ابن خزيمة رحمه الله من أجهل الناس بالتوحيد، وأن كتابه كتاب الشرك، لأجل هذه النظرية. إذن سلموا لهم المقدمة الثانية وهي تماثل الأجسام، ولم يسلموا لهم المقدمة الأولى وهي أن الصفات لا تقوم إلا بجسم، فماذا قالوا؟ وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الصفات الاختيارية به ونحو ذلك، ويقولون، إذن هم الطبقة الثانية من طبقات الأشاعرة، ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم. إذن لم يسلموا لهم المقدمة الأولى، وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسماً. إذا أثبتت العلو فهذا يستلزم أن يكون جسماً. لماذا؟ لأن العلو جهة، والجهة يشار إليها، وكل ما يشار إليه جسم عندهم، كل ما يشار إليه جسم. وأنت أثبتت العلو له فيكون جسماً، والأجسام متماثلة فتكون مشبها، وبالتالي لا تثبت العلو لأجل هذه الخرافة. واضح؟ شفت الخرافات هذه؟ سبحان الله، سبحان الله. إذا سلموا لهم المقدمة الثانية ولم يسلموا لهم المقدمة الأولى، وقالوا الصفات قد تقوم بغير جسم، ولكن بعض ما يثبته أولئك الحشوية، وهم أهل السنة يسمونهم الحشوية، متفقون على أنهم حشوية، لسنا معهم مثل العلو، لأن العلو لا يصح إثباته إلا إذا كان جسما، فوافقوهم في شيء وخالفوهم في شيء. وهذا هو المذهب التوفيقي الذي جاء به الكلابية. الكلابية عموما جاءوا بهذا المذهب، المذهب التلفيقي والتوفيقي، وهذا هو الذي يسمونه وسطية. وهذه الوسطية في الحقيقة وسطية بين الحق والباطل، والوسطية بين الحق والباطل لا يجوز، لا تجوز. وهذا التوفيق لا يمكن إلا بترك شيء من الحق والتزام شيء من الباطل. يقولون فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. ها؟ ولهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونفسه يسمونه ماذا؟ مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها كما يقوله صاحب الإرشاد أمثال. أخذنا في هذا الضابط أولا المعتزلة والجهمية، ثم الطبقة الثانية من الأشاعرة، الطبقة الثالثة المتأثرون بالأشاعرة من الحنابلة وغيرهم. ونتوقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.